الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيجدر بالألباء منا أيها الإخوة ألا يمر الأحداث العظام في حياتهم هكذا من دون أن يأخذوا منها دروسا وعبرا وزادا يحدوهم في السير إلى الله عز وجل على هذا الطريق الذي يشبه غيره من الطرق، ففيه مزالق وأودية وأزقة ولصوص وقطاع طريق لا يريدون إلا أن يخلبوا لب اللبيب الذي يسير على هذا الطريق بلث من دونه. ولازلنا أيها الإخوة الآن نرشف عبق أريج شهر رمضان، هذا الشهر المعظم المبارك، النفحة الكبار التي أسداها الله عز وجل لأولئك المذنبين المقصرين، يسددهم ويدفعهم ويوفقهم، وهذا أمر كما قيل برهانه وجوده ودليله وقوعه، وكما قال الأول: إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. كان المرء يرى دفعا إلى العبادة وحملا عليها، يحمل الله عز وجل عباده حملا بتوفيقه ورحمته سبحانه وبحمده، عساهم أن يثبتوا على الطريق في السير إليه. لذا جئت اليوم بعد النصب والتعب والصيام والقيام وربما تغرب عن الأوطان، جئت اليوم لأرسل لإخواني ثلاث برقيات كأن تعتبروها كروت معايدة، ربما كأن تعتبروه لوم من أخيكم، لوما من أخيكم الشفيق الذي جرب تلك الدروب. ربما إنما هو كلام مبارك لأنه على هذه الأعواد مقام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثلاث برقيات أقول في أولها تهانينا، وفي الثانية تعازينا، وأختم بالثالثة فأعلن أماني لنفسي ولكم ولأمتي برمتها فأقول أمانينا، وأسأل الله عز وجل على غرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. تهانينا وربما أرى الآن في عيون البعض إنكارا، وهو يقول ينبغي أن يخرج أسد أهل السنة ليعالجوا ما تعالجه الأمة الآن وتتجرعه من مرارة ظاهرة، وأنا معتصم بهذه اللفظة مرارة ظاهرة، أما في فحواها فيجد المرء عسلا مشتارا. إذا نظرت إلى حكمة الله عز وجل وعلمت كيف يقدر المقتدر الذي إذا كتب شيئا قام عليه حتى يمضيه سبحانه وبحمده، ربما أرى الآن إنكارا، أنت الآن تهنينا والأمة تموج الآن بالأحاديث داخلا وخارجا، فالمسجد الأقصى السليب يعالج الآن أشد الانتهاكات، يعالج تمييعا لهذه القضية وإهدارا لها برمتها. تدرون كيف؟ حينما يحاصرون هذا المسجد يريدون أن يدخلونه في حوزتهم ثم يحرموا المسلمين منه، حينها لا ترى لقضية القدس قضية. الآن هؤلاء الذين يتكلمون يريدون أرضا أم يريدون قدسا؟ إنها القضية الكبرى، فإذا أهدرت وأهملت، وإذا أخذ هؤلاء مآربهم، إذا أخذ هؤلاء مآربهم مما يريدون من هذا المسجد، فلا عودة ولا حق لها ولا أرض ولا عرض يداني هذا المسجد الأقصى السليب. فحينما يحاصروا هؤلاء الآن كأنهم يريدون أن يهدروا قضية برمتها. ربما يقال لي ذلك، تتحدث الآن عن التهاني وتستقبلنا الآن بمثل هذه الرسائل والبرقيات على حد ما أسميتها سالفا، ونحن في الداخل ندعو إلى التبرج والسفور، ونحن في الداخل ننكر الآن على هاتيك النسوة اللاتي غطينا وجوههن، هؤلاء النسوة التي غطينا وجوههن الآن ننكر عليهن ونزعم أن رجلا قد ارتدى نقابا ففعل فاحشة، وأن امرأة غير سوية ترتدي النقاب أيضا فتفعل فاحشة، ولا نرجع باللائمة على أنفسنا إلا أن نرجع بها على الله ورسوله ونعاتب فيها هذه الشريعة؟ أي تهان هذه التي تحدثنا عنها؟ كأني بك الآن تنطق بمثل هذا الكلام وأقول لك فانظر جيدا وتأمل وحقق بعيني العلم بالشريعة وحملق، إنها حكمة الله عز وجل. وديننا هذا أيها السادة لا يقوم أكثره إلا على أكتاف هؤلاء المارقة، وأنصت إلي الآن فإنني لا أشذ بهذه القواعد ولا هذا التأصيل، فلا زال التاريخ يخبرنا الآن حينما ماز الله الخبيث من الطيب يوم أحد كان بسبب عبد الله ابن أبي بن سلول، تأمل، لم يكن بسبب الأكارم العظماء كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصهيب والمقداد، كان بسبب رأس المنافقين زكيت الديانة، ولا زال الناس يبذلون في هذه الغزاه بعد أن رجع ابن سلول بثلث الجيش، بل قال الزهري رجع بثلثي الجيش، فبقي على قول الزهري ما يقرب من 300 فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم إزاء هذا الجم الغفير، وقاتل الناس يوم أحد بمنتهى البسالة، حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول ما انتصر المسلمون في غزاة مثل ما انتصروا في يوم أحد، يقولون كيف يا أبا العباس؟ فكان يقول لهم رضي الله عنهما، كان يقول ابن عباس رضي الله عنهما بيني وبينكم كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، الحس والقتل الزريع، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لقد انتصرنا يوم بدر فكشفت صفوف المشركين حتى لكأننا ننظر إلى النساء قد حسرن عن ثيابهن، يعني شمرت المرأة لتستطيع أن تجري، حسرن عن ثيابهن حتى بدت الخلاخيل. النساء في أخريات الصفوف إذا رأى الرجل من المقاتلة النساء فقد اخترقن المشركين عن آخرهم. انتصر المسلمون انتصارا عظيما. كان الذي أشعل هذه الجزوة المنافق الأكبر. حينما تهرأت الدولة في أيام السلطان عبد الحميد، إذا بهؤلاء يأتيه رجل كجمال الدين الأفغاني، هذا الذي كان يقول احتلال الإنجليز للهند من مصلحتنا، ومع ذلك يدعمه ويشهر عنه هذه اللفظة. حينما قال السلطان تنحيت عن اسم السلطان وأسمي نفسي بالخليفة، قال أمير المؤمنين، فدعمه كل محق ومبطل، وكان في أول المدعمين الأفغاني هذا. ومع ذلك التأمت الدولة شيئا ما، واقرأوا التاريخ ينبئكم. ولا زلنا في هذه العصور. تدرون يا شباب الصحوة ما الذي جاء بكم إلى هذه المساجد؟ إنه هذا الطعن، طعن على الله ورسوله، طعن على الديانة، احتلال لمقدساتنا، إنها مشاكلنا أفرز الله عز وجل منها كما قلت هذا العسل المشتار. فكأننا الآن نرشفه في مساجدنا، كأن لهؤلاء عليهم علينا حق. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. الآن أمة برمتها جعلت المسجد الأقصى بين أعينها. الآن قطاع كبير جدا لا أكاد أنظر لمخالف ممن يريد الحق أو لمخالفة ممن تريد الحق. بعد أن زار هذا الكلام الباهت المخجل من هذا الرأس عن فريضة النقاب ونسك النقاب المشروع، المشروع دينا من صلب شريعتنا بإجماع أهل العلم دون خلاف أنه مشروع، أرى الآن فتيات قد تمسكن وزيادة، ورجال قد اعتدلت الفكرة في أذهانهم، فعمد كل منهم إلى زويه من نسائه فعمد يكلمهم في النقاب ويأمرهم به. هو كذلك أيها السادة، دين ربما أعلاه الله عز وجل على أكتاف هؤلاء. وتأمل جيدا هذا الحديث، ولقد ذكرته لك في العام الفائت حينما أيضا اختلت بصائرنا يوم أن ضربت غزة، ذكرت لك ذلك وقلت يومها ينبغي أن يكون للمسلم بصيرة، لا ينبغي لك أن تنحرف يمنة أو يسرة مع هذه الأراجيف. ولكم ذكرت لك يوم اليرموك حينما كسرت الأعداد جدا، فجاء الرجل إلى خالد يقول يا خالد يا أبا سليمان انظر إلى عدد الروم، فنظر إليه خالد إزاء هذا الإعلام الذي دخل في أذنه، فنظر إليه منكرا معربا لك عن ما علمهم رسول الله، فنظر إليه مستنكرا ثم قال ويلك تخوفني بالروم، تخوفني أنا بالروم، والله ما الأمر بعدد ولا عتاد وإنما هو بالدين، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذه هي القاعدة. طب كيف يخرج هؤلاء؟ أقول لك قدر الله فيهم الآن، لأنه كما قال علماؤنا إن الله لما قدر قدر لمصلحتك، فما كان له أن يكتم عنا من القدر شيئا، لكنه يظهر لنا إذا شاء سبحانه وبحمده أن يظهره. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا نقاتل مع النبي يوم خيبر، وأنتم تعلمون أن خيبر هذا من أعظم من أكبر قبائل يهود آنذاك، لذا أشار الله عز وجل له أن يضرب هؤلاء الكبار أولا ليرتجف من دونهم. فبينما نحن نقاتل كان فينا رجل لا يدع للمشركين شاذة ولا فازة إلا اتبعها يضربها بسيفه، جريئا جدا، شجاعا للغاية. يعني من أين هذه الشجاعة؟ إنما هي من الإيمان. تأمل، هي القاعدة المضطردة، لكن الله يعلن مقاديره في خلقه. فأتى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، والله ما نرى قد أجزأ منا اليوم أحد مثل ما أجزأ فلان، فإنه لا يدع للمشركين شاذة ولا فازة إلا اتبعها يضربه بسيف. أي إنسان يظهر له يضربه وضربته مميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبمنتهى الأريحية: هو من أهل النار. فاضطرب الصحابة، هذه الجرأة يكون منافق؟ فاضطرب الصحابة جدا. فلما كان من آخر النهار ورجع الناس إلى معسكرهم وحجز الليل بينهما بين الفريقين، قيل: يا رسول الله، إن الرجل قد أصيب في المعركة فمات. فقال النبي: إلى النار. يقول أبو هريرة: حتى كاد الناس أن يمتروا، كاد الناس أن يشكوا كيف هذا. ثم قيل: يا رسول الله، إن به جراحات كثيرة ولم يمت. فلما كان من بعض الليل استعجل الرجل الموت، فجاء بسيفه وجعل ذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على السيف بنفسه فقتل نفسه. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك: واستمع أيها الرصين الركين القريب، لتعلم هذه النظرة. كفانا الآن أن يسيرون يمنة ويسرة، وبأيماننا شريعة، بأيماننا شريعة، نور في حالك الظلم، فكيف تلتفت خلفك أو تلوي على شيء آخر؟ استمع كيف أصل لك النبي ذلك. قال صلى الله عليه وسلم حين سمع هذا: الله أكبر. قتل نفسه، الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. يا بلال، قم فنادي في الناس. بلال له صوت جهوري يمرق بين الناس: قم فنادي في الناس، إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. إن الذي يرقص بعمامته مع بعض السائحات العاريات، أو الذي يحرم علينا ختان الإناث، هذه العولمة الطارئة الداخلة في هذه الديانة، والتي ليس أوانها اليوم، ليس أوانها اليوم أيها السادة. قديما جاء جندي إنكليزي وقال يوما لبعضهم أيضا، قال: إنكم تقولون أن القرآن فيه كل شيء وأنا اسمي كوكا، فهل تجد هذا في كتابكم؟ قال: أجده الآن في كتاب الله عز وجل. وتركوك قائمة. استهانة قديمة، عولمة قديمة أيها السادة، لكن هذه العولمة دفعت. سنة الدفع التي يقررها أهل العلم: فالتهن الآن والتطب والتقر عينا والتطب قلبا، فإن هذه الديانة ستزيد وسترى. والناظر الآن إلى صفحة الأرض الفسيحة يرى هذا النقاب، حتى بين التي لا يستطعن أو لا يعرفن كيف يلبسن. يعني ربما تجد حجابا في غاية التبرج وهو حجاب، تجد امرأة منتقبة لا تلتزم بشروطه بحق كما قال الله ورسوله وقرر أهل العلم، لكنها تريد ذلك. حينما استمع من بعض إخواننا أن امرأة ارتدت هذا النقاب ومع ذلك لها خلق سيء، أقول: قد دخل النقاب إلى اللواتي لهن خلق سيء. فانظر الآن كيف دخل، يهذبها الله عز وجل بعد ذلك. وهل كان الناس يسلمون قديما إلا لأجل المال؟ ثم لا يلبث المرء منهم إذا ذاق حلاوة الإيمان وخالطت بشاشة الإيمان قلبه، لا يلبث أن لا يعدل الإسلام بمفروح به. هذه هي النظرة أيها الإخوة. لذا من حقي الآن أن أهنئك. إن هذا المسجد السليب لا يفتحه الله عز وجل إلا لعباد يشهد هذا المحراب بصف أقدامهم بين يدي الله عز وجل فيه. عندها نستطيع أن نفتح الدنيا برمتها. والله عز وجل أعرب عن ذلك كثيرا حتى بخصوص هؤلاء القوم النتن. قال فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا عبد خالص لي أنا صنع على عيني وفق على الطريق إلي. يقول بعض أهل التفسير هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب الله هؤلاء القوم بالصحابة كما أعرب عنها عمر والتاريخ لا زال الآن يرتجف يعلمنا هذا الأصل أيها السادة. قال عمر حينما علم بخروج أرطبون الروم على سدة إلياء والله لأرمين أرطبون الروم بأرطبون العرب فلننظر عما تنفرج. فانفرجت عن الفتح أرطبون العرب عمرو بن العاص. فانفرجت أيها السادة عن هذا الفتح المبين. كل الشوائب تطهر الآن تحت هذه النار الموقدة. وإذا صرنا لله عز وجل عبيدا ملكنا ولا زالت أعواد هذا المنبر ربما اهتزت طربا لا لأنني أتحدث عليها وإنما لأن التاريخ يتلى عليها. فلعلك قد سمعت كثيرا مما أريده بسلسلة الملاحم والمعارك الكبرى هذه. مما أريده منها أن أوصل هذا الأصل. كانت العرب فئة لا تعتبرها الدول الكبرى العظمى بمصطلح اليوم لا يعتبرونهم. وكم قلت مرارا إن أبا سفيان وهو هو كبير العرب برمتهم لا سيما بعد غزاة بدر حينما قتل سادتهم ومات أكثرهم. ومع ذلك يأتي حينما يقوم بين يدي هرقل كما في الصحيح بخاري فيقوم بين يدي هرقل فيجلسه على الأرض في رواية صححها ابن حجر اجلس بين يدي على الأرض وهو يجلس على كرسيه. كان هذا هو أداب العرب حتى خرج رجل من أكابر الصحابة يناظر كسرى يزد جرد ما كان يتوقع. ولا زالت الأحاديث تطلع عليكم أيها السادة. ولعل من آخر ما حدثتكم به في فتح سمرقند وكيف أن قتيبة بن مسلم رضي الله عنه اشترط على ملك الصين أن يختم أبناءه وعياله في رقابهم وأن يطأ الأرض بسنابك فرسه وأقسم على ذلك. فقال له الرجل السمع والطاعة لمن يذكر ذلك بأي شيء تبلور العرب حتى وصلوا إلى هذه المكانة إنه بالشريعة. وقد أعرب الصحابة عن ذلك. تأملوا هذا الأصل جيدا فاستمسكوا بهذه الديانة وسيفتح الله عز وجل لكنه بقدر بأمره هو المقدر والمقتدر على تنفيذ قدره سبحانه وبحمده. فحق لي الآن أن أهنئكم على العبادة لأننا قد وضعنا أرجلنا الآن على الطريق أيها السادة. فتهانينا لهؤلاء الذين قاموا واحتسبوا وصاموا واحتسبوا وناجوا واحتسبوا ودعوا واحتسبوا وهؤلاء الذين بكوا بين يدي الله عز وجل واحتسبوا وسهروا في سبيل الله عز وجل واحتسبوا وأرهقوا لله عز وجل. أبشرك إن شاء الله بأن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وقد قابلك وهو موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في الصحيحين عن أبي هريرة أيضا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيهما عنه أيضا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنيئا وتهانينا على غرار أسلافنا الذين كانوا يقومون في آخر ليلة من رمضان يطوفون. يقول أحدهم كعلي رضي الله عنه من ذا الذي فاز فنهنيه ومن ذا الذي أخفقه فنعزيه. فتهانينا ولكن لا تغتر. خذ هذه البرقية وطباع البرقيات أن تكون مختصرة، لكن لا تغتر، فربما أفلح المرء الآن وأخفق غدا، ولا يعلم مقادير ربك إلا هو سبحانه وبحمده. فلا ينظرن العبد إلى عمله لأنك لا تدري أقبل أو لم يقبل. قالت أم العلاء كما في الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم يوما وهي تتحدث عن عثمان بن مضعون هنيئا له الجنة، قال: وما يدريك يا أم العلاء فإني وأنا رسول الله لا أدري ما يصنع الله بي. وهو الذي أخذ صك الغفران وبشره الله عز وجل بأنه قد غفر له، ومع ذلك يقول: لا أدري ما يفعل الله عز وجل به. فحري بك الآن أن تفرح، قل: بفضل الله وبرحمتي فقط. فبذلك فليفرحوا حصريا، بفضل الله وبرحمته. حق لك أن تفرح بالطاعة، بل ذكر أهل العلم أن من علامات قبول الطاعة الفرح بها، أن يصلي المرء ركعتين فينشرح لهما صدره، هذا من علامات القبول. لكن مع ذلك أقول: لا تغتر ولا تمنن على الله عز وجل، لا تمن عليه. وقد ذكرت لك قبل ذلك أن من أول الرسائل البكر التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمنن تستكثر. إياك أن تستكثر شهرا عملت فيه، بل ينبغي أن تعلم أنك مطالب بالعبودية عمرك أجمع. لا تطمئن حتى تبشرك ملائكة الله عز وجل على فراش الموت. فلا تغتر، وإياك أن تمن فترجع دون ذلك القهقرة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد قال فيه ابن حجر في تهذيبه: ما مات ابن عمر حتى كان في الفضل مثل أبيه، يعني مثل عمر بن الخطاب شخصيا، ومع ذلك كان يقول: لو أعلم أن الله قبل مني سجدة لتركت لكم دنياكم. كان مع ذلك ينظرون إلى ذنوبهم ويعظمونها، ولا يعتبرون هذه الطاعات إزاء الذنوب، كما قيل لعمر بن عبد العزيز يوما: هنيئا لك، أصلح الله بك الأرض في عامين. فقال: من لي بها يرحمك الله؟ خبيب على الطريق، هذا الذي ضربته يوما. فإذا ذكرت أن لك من الطاعة فاعلم أن لك من الذنوب ليلا ونهارا، وليس هذا من كيسي، بل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة عز وجل، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة في الحديث الإلهي: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار، وهو أعلم بك من نفسك سبحانه وبحمده. لا تغتر، ومع ذلك أهنيك، ثم أعزي من أخفق وقبل شهوة حاضرة عاجلة ذهبت حلاوتها وبقيت مرارتها وبقي إصرها وذنبها وأثرها، ولا يزال بها إلى وراء إلا أن يرحمه الله عز وجل. الآن أعزي هؤلاء الذين أخفقوا في رمضان، وحق لنا أن نتعازى أيها الإخوة على مثل هذا التقصير أو التفريط. فقد ذكر عن السلف رضي الله عنهم أن الرجل منهم كان إذا خرج من المسجد فوجد أخاه يدخله، يعني فاتته الجماعة الأولى، يعزيه، يعني يقول: الآن إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولو ما أعطى، ذهبت منك صلاة في جماعة، إنا لله وإنا إليه راجعون. حق لنا الآن أن نتعازى على هذا الشهر العظيم الكريم المنة من الله عز وجل الجليلة أن تذهب من بين أيدينا سدى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم معربا عن فضله، معربا عن أن التوبة فيه سهلة، بحيث أن من خسر فيه وهلك فما ظلم إلا نفسه، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. وفي رواية: كان جبريل يدعو بذلك ورسول الله يؤمن. تأمل أمين السماء ويؤمن عليه أمين الأرض. رغم أنف امرئ، يعني أن أنفه أعلى شيء فيه، إذا تكبر الرجل يقولون رفع علينا أنفه، تضرب مثالا لأعلى شيء وقمة الشيء فيك، التصقت بالرغام وهو التراب، خسر ثم خسر. وسقط فاندقت عنقه وذهبت منه فرصة ربما لا يدركها. فلا زال شهر شعبان يعلن علينا الموتى في كل عام. كان الرجل منهم يؤمل شهر رمضان فما أدرك منه والله تسبيحا. ولا زالت الحسرات في بطون المقابر لمن يسمع أو يعقل أو يبصر بعين قلبه ولو نطقوا لا أعلموك لتدرك ذلك بجوارحك. لا زال الناس يتحسرون أيها السادة، ومع ذلك ما جئت مقنطا، فهي وإن كانت نفعة عظيمة أعزيك عليها يا من فرط في شهر رمضان، لكنني أبشرك أن العمل في غفلة الناس يكفل لك فرصة ربما تكون أزهى من رمضان. العمل في غفلة الناس له أمر له شأن عظيم أيها الإخوة، وهذه هي غفلة جل الناس الذين يظنون أنهم قدموا لله ما توجب عليهم فخاملوا وارتاحوا وفتروا بعد شهر رمضان. فمن عمل الآن فهو من العاملين. ذكر أهل السير عن بعض السلف أنهم مروا في يوم عيد والناس يلعبون ويلهون، فنظر بعضهم في المسجد فوجد رجلا متقنعا يصلي، يصلي في يوم عيد في المسجد. أيوة نعم، كان ينبغي أن يفعل ذلك حتى يخالف الناس فيما هم فيه ليعلن لله عز وجل منشور العبودية، لأنه يدري فحوى الشريعة. فقد أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج أي في الغفلة في اشتغال الناس بمعاصيهم كهجرة إلي. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يضحك الله لهم. هؤلاء الثلاثة جميعا عملوا في غفلة الناس. وذكر منهم رجلا قال: كان في قوم أفضل وأشهى شيء إليهم أن تمس جنوبهم الأرض في سفر شاق شديد، يريدون النوم ولو بأي ثمن، أن تمس جنوبهم الأرض. فلما نزلوا وعرسوا أي أوقفوا وباتوا، ما مس جنب أحد الأرض إلا نام وانطرح. فقام رجل واحد منهم فقط، رجل واحد قام يتملقني، أي يدعو الله عز وجل ويصلي، يتملقني يريد أن يرضيني، وعجلت إليك ربي لترضى. هذا الرجل يضحك الله له، وفي رواية: ومن ضحك الله إليه فإنه لا يعذبه، لا يعذبه، فإن الملك لا يعذب من يعتق من عبيده من أحب، لا يعذبه أبدا. تأمل جيدا، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. في هذا الوقت الذي يغفل الناس عنه تكون أفضل صلاة، أفضل توقيت لصلاة الضحى. لماذا؟ لأن الناس في غفلة، الناس الآن لا يعملون. ذكر أهل السير عن عمر، عن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن ابن مسعود وجماعة من السلف، أنهم كانوا يذهبون إلى السوق لا يريدون بيعا ولا شراء، وإنما يريدون أن يذكروا الله عز وجل حين صفق الغافلين، حين بيع الناس وشرائهم، يريدون أن يتخذوا عند الله عز وجل قدما ويدا أنهم ذكروه سبحانه وبحمده في غفلة الناس. فلازالت الفرصة أمامك الآن، وإن كان زمان الزرع حقا قد انصرم، لكن لازال منه الآن، لازالت منه الآن نفحات يسديها الله عز وجل لمن شاء من عباده تفريجا لكربهم وتقريبا لهم على هذا الدرب. فاغتنم الآن وتب وارجع ولا تستيئس. قيل لعلي رضي الله عنه: رجل أذنب فكيف يصنع؟ قال: يتوب ويرجع. قيل: فقد عاد؟ قال: يتوب ويرجع. قيل: قد عاد؟ قال: يتوب ويرجع. قالوا: إلى متى؟ قال: حتى يستيئس الشيطان، حتى يجد الشيطان يأسا منك، كلما أذنبت عدت. كان عبد الله بن عمر إذا فاتته صلاة في جماعة أحيا ليلة كاملة، وأصبح صائما وأعتق رقبة ثم تصدق، يريد بذلك جبر هذه الثلمة، يريد بذلك رأب هذا الصدع. فافعل الآن إذا علمت ما عليك من مسؤولية، فإنك تحتاج إلى الإيمان أحوج ما تكون إليه، ثم ربما لا تجده بين يديك كما وجده غيرك من العاملين. تهانينا ثم تعازينا، ثم أزيل إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثالثة في الخطبة الثانية بأمانينا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان هذا الشهر دفعة أيها الإخوة، دفعة في مضمار العبودية، قد أهل المرء منا أن يكون عاملا لله عز وجل حتى يستقبل الشهر الآتي إن قدر الله عز وجل في هذا العمر بقية، وإلا مات على طاعة وعهد لله عز وجل قد خطعه على نفسه في غضون هذا الشهر. فمما يتمناه المرء وعلى رأس هذه القائمة أن تستقيم الأمة برمتها على ما كانت عليه من طاعات في شهر رمضان، والاستقامة هي لب الدين وجوهره كما ذكرت غير مرة أيها الإخوة، وكما قال الأول ما تكرر تقرر، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. الاستقامة، قال عمر رضي الله عنه استقاموا على الأمر والنهي، استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا روغان الثعالب. حينما كنت حريصا على الصف الأول في شهر رمضان، وعلى العكوف في المسجد في شهر رمضان، وعلى اعتبار النيات في شهر رمضان، فلا تكاد تنطق بكلمة إلا بنية تريد أن تسارع إلى الله عز وجل، فليكن هذا دأبك وليكن هذا عملك. فإن الشرك أخفى من دبيب النمل على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فانظر جيدا لا تكون من عباد رمضان فتشرك مع الله عز وجل عبادة غيره. قيل للحسن يوما إن قوما يجتهدون في رمضان ما لا يجتهدون في غيره، يعني يتركون بعد رمضان، وإلا فمن البديهي أن المرأة بعد رمضان لا يستطيع أن يعمل مثل ما كان في رمضان، لكنه يداوم على جنس العبادة فقط. فالقرآن لا يترك، وليس باللازم أن يكون بالكم الذي كان في شهر رمضان، وكذلك سائر العبادات أيها الإخوة. لكن الذي قيل للحسن رجل عمل فترك بعد رمضان، فقال نعوذ بالله أن نكون من عباد رمضان، أن نعبد شهورا وأياما ومواسم نخوض فيها مع الخاضين ثم نترك رب العالمين سبحانه وبحمده. هذا لا يكون، بل قد أخذت العهد على نفسك كعبد حتى تلقى الله عز وجل، بل وأنت في الجنة تعلن هذه العبودية أيضا. تأمل جيدا، الاستقامة هي لغة الزمن أيها السادة، ليست هي لغة عمل وقفزة محطمة في شهر أو يوم ثم الفتور بعد ذلك، بل هي لغة الزمان. فلازال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا منتصبا لله حتى مات، ولازال أبو بكر رضي الله عنه يلوم نفسه ويؤسس لهذه الأمة دعائما حتى مات كذلك على ما هو عليه. بل كان عمر يعالج جرحا يصعب دما عبيطا كثيرا، كاد عمر رضي الله عنه أن يفطر عنه قبل فطوره وموته، ومع ذلك يأمر غلاما مسبلا فينهاه عن الإسبال كما في الصحيح. لازالوا يدعون إلى الله عز وجل على وتيرة واحدة حتى ماتوا، لازالوا يجاهدون ويقاتلون في سبيل الله حتى ماتوا، لازالوا على الطاعة حتى ماتوا. يقول الشافعي رحمه الله ما حلفت بالله عز وجل صادقا ولا كاذبا قط، قال البخاري ما اغتبت أحدا قط. هذه الاستقامة، الاستقامة في سنايا هذه القطقطة التي لا يحسن المرء منا الآن أن يقولها، تحسن أن تقول ما انتهيت من قيام الليل من رمضان إلى الآن 20 شوال فقط. يستطيع أحد منا أن يقول ما ذهبت مني ليلة إلا وأنا أقومها، ما ذهب مني يوم إلا وأنا أسرد فيه وردا من القرآن والتسبيح والذكر، هل تستطيع ذلك؟ في أيام معدودة. إنها الاستقامة أيها الإخوة، كانوا يتحدثون بالسنين. قال بعضهم صاحبت أحمد بن حنبل 20 سنة فما رأيته في يوم إلا أكثر فيه من الذي كان قبله. وكما قال السلف، إذا كنت في يومك أقل منك في أمسك فكنت تموت بالأمس خير لك، يعني تلقى الله بعدد من الحسنات أكبر، يكون ذلك خيرا لك. فنتمنى والله أن يستقيم إخواننا على هذه الوتيرة، ولازلنا الآن نربط على غرز أخواتنا ونقول اصبرنا وأبشرنا وأملنا مع هذه الصدمات التي ربما كانت مؤلمة، ومع هذه الحملات التي كانت سافرة، ومع ذلك اصبرنا على هذا النقاب، تلقون الله عز وجل بعد ذلك وهو راضيا عنكم. فمنذ متى يلام المرء على العفة أيتها الأخوات؟ منذ متى تلام المرأة على عفتها؟ وكانوا في الجاهلية كما ذكرت في مجلس الأربعاء الفائت ما تريد المرأة أن تكشف. تأمل حينما ذهب علي رضي الله عنه، حينما بعث حاطب بن أبي بلتعة كتابا مع امرأة لأهل مكة، حينما أراد النبي غزو مكة وفتح مكة، فأخبر النبي بذلك فأرسل عليا والزبير وجماعة فقالوا للمرأة الكتاب، فقالت المرأة ليس معي كتاب، أنكرت. تستجيز الكذب في الجاهلية لكن لا تستجيز أن تتكشف. تأمل، يعني يأمروننا بجاهلية الآن بعد أن أطد محمد قواعد الإسلام، يدعوننا إلى الجاهلية التي جعلها رسول الله قديما تحت قدميه وأعرب عنها في خطبة في حجة الوداع أكثر من موضع، وقال ألا إن أمر الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين. تريدون أن ترفعوا أمرا من تحت قدم رسول الله فوق رؤوسنا؟ فأف وتف وجورب وخف، ومن البلية عاهر متوهم في الناسكين وناسك في العهري. تأمل جيدا، قالوا للكافرة الجاهلية إما الكتاب أو نقلب الثياب، هنفتشك الآن، إما الكتاب أو نقلب الثياب. قالت هذا هو الكتاب، لكن لا تعروني، لا تظهر سواتي. تأملوا جيدا، فبعد أن كرمك الله عز وجل يا حفيدة خديجة وعائشة وأم سلمة نسبك إلى الأكرمين، بعد أن كرمك الله لا تفرطي، استقيمي، وإن كان هؤلاء يكثرون استقيمي وسيجعل الله عز وجل لك مخرجا. نتمنى أيضا من الأمة روح الأخوة، تلك التي كانت في رمضان ما نجد المماحكة ولا الملاحاة، تلك المشاكل التي تثار بيننا وبين إخواننا، بين الإخوة بعضهم بعضا، ما كنا نراها في رمضان، بل يعطف الرجل على أخيه ويربط على كتفه. كنا نرى الذي يقدم صاحبه في الصف الأول بدلا منه، أو أن يدخل يسيرا، أو أن ينحاز يسيرا حتى يقفه بجواره. كنا نرى غنيا يذهب إلى الفقير بنفسه، يحمل له طعمته على كتفه، يريد أن يطعمه ما يريد أن يرجو بعد ثواب الله عز وجل، لا يرجو بعد ثواب الله عز وجل إلا أن يرى انفراجا عن أسنانه وثغره، يبتسم فرحا بما أسدى الله إليه من معروف على يديه. نريد أخوة أيها الإخوة كلحمة واحدة، أمة يؤثر بعضهم بعضا على أنفسهم. نريد روح هذه الأخوة التي كانت في رمضان أن تستمر في مساجدنا وبيوتاتنا وشعوبنا وأزقتنا وبيننا جميعا على كل المناحي وهذه الطبقات. واعلم أن الأخوة إنما تدوم على التحمل، فإذا عز أخوك فهن له، إذا شرب عليك بعنقه فتواضع له، فإن الله ذكر صفتك أيها المحب فقال أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال قتادة بن دعامة رضي الله عنه أزلة على المؤمنين فترى المؤمن على أخيه كالأم تحن على ولدها، أعزة على الكافرين ترى الرجل المؤمن على الكافر كالأسد على فريسته. واعلموا أن هذه بتلك، والجزاء من جنس العمل. فإذا عززت على أخيك منح الله أكتافك للكافر، فوضع الآن أسفل ما فيه على أعلى ما فيك. وتأمل جيدا تدري هذه القاعدة. أقول ثالثا وأخيرا، أريد أتمنى من أمتي وبني جلدتي أن يحصلوا ويداوموا على التقوى. التقوى هي اتقاء ما تحذر، جعل ما بينك وبين ما تحذر وقاية. التقوى التي حصلتها في شهر رمضان أو حصلت منها لا محالة، فالصوم ينبغي أن يأتي لك بتقوى، استثمرها الآن وتحلى بها الآن. فما زال عباد الله يتحلون بها حتى ذهبوا حول العرش وكان الرجل منهم يسير بقدميه على الأرض في الحش. تأمل جيدا، قوم يبشرهم النبي بالجنان وهم يسيرون على وجه الأرض بين أظهرنا، كانت التقوى عندهم مفعمة. قال رجل يوما، قال كعب، قال عمر يوما لأبي بن كعب: ما التقوى؟ قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت يوما قد اتخذت طريقا به شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا صنعت؟ قال: حسرت عن ثوبي واتقيت، يعني حتى لا أدخل في هذا الشوك وأدوس عليه. فقال له أبي بن كعب: فهذه هي التقوى يا أمير المؤمنين. قال رجل لأبي بن كعب حتى يذكر له صفة عمر، قال: كيف كانت تقوى عمر؟ تأمل. قال: كان كالطير الحذر يرى أن له في كل موضع شركا. كالطير الحذر يخشى من كل شيء، يرى أن له فيه شرك، ربما كانت سيئة. وما حكاية عبد الله ولده عنكم ببعيد حينما وجده يتجر في السوق بقافلة من النوق، فقال: يا عبد الله، من أين لك هذه النوق؟ قال: من حر مالي، اشتريت وبعت واستثمرت، ما يضير في هذا. وعبد الله بن عمر من أهل الورع والديانة، ومع ذلك يقول له عمر فيطعمها الناس ويقولون: أطعموا إبل ابن أمير المؤمنين. ويسقيها الناس ويقولون: أسقوا إبل ابن أمير المؤمنين. ثم يشتريها الناس ويبيعونها ويقولون: اشتروا إبل ابن أمير المؤمنين، يا عبد الله بع الإبل وخذ رأس مالك واجعل الزيادة في بيت مال المسلمين. كان يرى أن له بكل موضع شركا. إننا لا ننتصر أيها السادة ولا نحصل هذا الذي سلب منا إلا بالمتقين. وقد ذكرت لك قبل ذلك حينما نظر قتيبة بن مسلم إلى جموع الترك يركب بعضهم رقاب بعض، فنظر يومها وهو القائد المحنك وهو الأسد الضرغام في براثنه وهو الذي خاض معهم المعارك غير هياب ولا رجاع، لكنه رجع إلى التقوى إنه هو الأصل. فقال: أين محمد بن واسع زين القراء البكاء العابد؟ ابحثوا عن محمد بن واسع، ابحثوا عن محمد بن واسع. فجاء له رجل وقال: وجدته أيها الأمير. قال: كيف حاله؟ قال: على رحله، متكئ على قوسه، يبصبص بإصبعه إلى السماء، يستهد في الدعاء بحيث أنه يشير ثم يعود فيشير، يقسم على الله عز وجل. فتهلل وجه قتيبة واحمر وجهه وفرح وانبسطت أساريره، وقال فرحا مسرورا حين استقبل الترك: والذي نفسي بيده لأصبع محمد بن واسع أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير. من يجعل الرحمن مقصد قلبه يبقى شريفا في الحياة نزيهة. إنها العقيدة أيها السادة، إنها التقوى أيها السادة، أن تقدر الله عز وجل حق قدره. يقول شداد بن الهاد كما في صحيح البخاري: كنت أصلي خلف عمر بن الخطاب يوما في أخريات الصفوف، ولم تكن صلاة الفجر كما هي الآن من الأسباب من علامات نكوص هذه الأمة أن ترى صفا أو صفين، بل كانوا يملؤون السهل والجبل، فكان يصلي في آخر الصفوف. يقول: وكان عمر يكثر في صلاة الفجر أن يقرأ سورة النحل وأن يقرأ سورة يوسف. يعلمك كيف ينجي الله عز وجل المرأة، كيف ينجيه الله عز وجل من وعثائه، ويعلمك بنعم الله عز وجل في سورة النحل التي سماها الناس سورة النعم. تأمل إلى فقه عمر. يقول شداد: كنت في أخريات الصفوف فسمعت عمر رضي الله عنه يقرأ سورة يوسف، وكان يكثر من قراءتها في صلاة الصبح، فلما بلغ إلى قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إذا بعمر يبكي حتى سمعت نشيجة. النشيج هو الذي يشهق من شدة البكاء، حتى سمعت نشيجة. فإذا بالله عز وجل يصلح هذه الدنيا. يقول بعضهم قرأ عمر بن عبد العزيز على المنبر إذا الشمس كورت فبكى، فنظرت إلى حيطان المسجد فرأيتها والذي نفسي بيده تبكي مع عمر بن عبد العزيز. كرامة. وقد قال ابن الجوزي نطق القبر فكلم عمر بن عبد العزيز، إنها التقوى أيها السادة، تمسك بهذه التقوى التي قد أسداها الله عز وجل إليك في شهر رمضان، ولا تقلع، فإن من علامات الإيمان الثبات، وكما قال أهل السلوك والتربية من ثبت نبت. أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. نزلوا قريبا في قبائل هاشم، ونزلت بالبيداء أبعد منزلي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم المنافقين، اللهم انصرنا على القوم المنافقين، اللهم دمرهم كل مدمر، ومزقهم كل ممزق، ورد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم ومن كيدهم ومن مكرهم ومن تدبيرهم بليل، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إذن بفتح المسجد الأقصى، إذن بفتح المسجد الأقصى، إذن بفتح المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في أرضهم، وقاتلهم في بحرهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. خذ من دمائهم لمقدسات المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لأطفال المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لأبكار المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لشيوخ وعجائز المسلمين حتى ترضى. خذ حتى ترضى، اللهم خذ حتى ترضى، اللهم خذ حتى ترضى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأخم الصلاة.